السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا لليلة الـ12 من ليالي رمضان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المعتقين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. ومدام في الليلة الـ12 يبقى وصلنا للجزء الـ12، وكل يوم آية، وآية النهاردة آية بتطمن. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا جماعة والله العظيم الواحد بس يبقى عنده يقين في ربنا، يعني مش بس يعرف ربنا، لأن كلنا نعرف ربنا اللهم لك الحمد، بس أنا عايز يبقى عندي يقين. أنا محتاج يبقى عندي يقين عشان أعرف أعيش في هذه الدنيا مطمئن، مطمئن بجد. الدنيا تبقى عليا سهلة، ما بقاش شايلها قوي فوق دماغي. خلي بالكم يا جماعة الدنيا تقيلة، لو الواحد شالها فوق ظهره، لو الواحد شالها في قلبه يتقل يتعب. إنما لو خلاص كل حاجة بقى متوكل على الله عز وجل، خلاص هتخف عليه، هيعيش خفيف سعيد مطمئن. ليه؟ لأنه هو عارف إن كل حاجة على الملك. وربنا سبحانه وتعالى قالها لك في القرآن، قال: وما من دابة، ما فيش حاجة بتدب على الأرض، ما فيش حاجة بتمشي على الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. بص بص بص الكلمة على الله، عارف على الله، على الله يعني ربنا عليه الرزق. انت بقى محتاج ايه؟ انت هتسعى طبعا عشان توصل للرزق، ولكن اللي عليه الرزق واللي عليه ان هو يرزقك مين؟ الله. اسعى انت بس. خلي بالكم يا جماعة لو خدتوا بالكم هتلاقوا ان الاغنية، لو هتكلم عن رزق المال يعني، مش غني عشان هو بيشتغل اكتر، لا لا لا لا والله رزق، لان في ناس كتير جدا جدا بتشتغل كتير جدا ومش اغنية، بل بالعكس ممكن تلاقي الغني بيشغل ناس عنده، الناس دول بيشتغلوا ايه؟ اكتر منه، وممكن يكونوا اللي شغالين عنده اذكى منه كمان، عشان يقول لي ايوه اصل في سمارت ووركينج. لا لا لا لا لا لا، ممكن يبقى هو يعني واحد اتولد غني، ده بقى كان ذكي في ايه؟ انما هو له رزق في كده. هتلاقي ان في ناس عندها صحه اللهم بارك، مش عشان خاطر هم عايشين في بلد بتهتم بالصحه، ولا عشان هم عايشين في مكان ما فيهوش تلو، لا لا لا، هو ربنا مديله اللهم بارك الصحة، اللهم بارك. هو هتلاقوا ان الجمال، هتلاقوا ان السعادة، هتلاقوا ان الطمأنينة، هتلاقوا واحد اتولد ما عندوش اب وام، واحد اتولد عنده اب وام، واحد اتولد عنده اب بس او امه بس، ما هو ده رزق. انا بس عايز اقول ايه؟ انت بتسعى، انما الرزق بقى اللي انت المفترض ان انت بتسعى له ده، مين اللي محدده ومقدره ومين اللي هيرزقك؟ الله. فربنا بيقول لك: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. ما تقعدش بقى ان انت توجع دماغك، اسعى وانت مطمئن. كنت عايز اقول لك اسعى وانت ساكت، تمام، اسعى وانت ساكت برضو وانت مطمئن ان اللي هيعطيك الملك، اللي هيعطيك الله جل في علاه، اللي هيعطيك الرزاق، وان ده عليه، ان ده عليه، الا على الله رزقها ويعلم مستقرها. مستقرها يعني اين تأوي، هيبات فين، ويعلم مستقرها، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، بيقول لك ايه؟ قال ابن عباس: مستقرها حيث تأوي، تمام، ومستودعها ايه؟ حيث تموت. كل حاجة مكتوبة، مكتوبة كل في كتاب مبين. يا جماعة عايزين نطمن والله العظيم، لأن هي على الله، اسعى انت بس، بس هي على الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس اتقوا الله، يا رب ارزقنا التقوى، أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب. وانت بتطلب الرزق اطلبه من الحلال، اطلبه من الحاجة اللي ما تشينكش، الحاجة اللي ما تستحيش منها قدام ربنا سبحانه وتعالى. أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. يعني مش هتبص على حاجة، لو ليك رزق وحبيت تموت مش هتعرف تموت والله العظيم. يعني لو انت عليك ليك حاجة معينة تاخدها ربنا سبحانه وتعالى كتبها لك وانت عايز تروح مش هتموت، مش هتموت، مش هتعرف تموت، لان مفيش نفس هتموت من غير ما تستوفي رزقها وبالمناسبة، ومش هتعرف تاخد حاجة مش مكتوبة لك. وبناء عليه تعمل ايه؟ اتق الله واجمل في الطلب، لانك مش هتعرف تاخد حاجة مش مكتوبة لك مش بتاعتك. ايها الناس اتقوا الله واجملوا في الطلب، فان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وان ابطأ عنها، حتى لو اتأخر شوية، حتى لو ما جاش دلوقتي، حتى لو قدامه شوية، وان ابطأ عنها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. زمن ده صعب صحيح، والظروف ما بقتش سهلة صحيح، بس بالله عليك، بالله عليك خذوا ما حل. طب والحرام؟ ودعوا ما حرم. الحرام خلاص انفض ايديك منه، متحطش ايديك فيه، لا هتعرف تاخده لو مش مكتوب لك، ولو مكتوب لك، لو مكتوب لك، لو اشتغلت في الحل هيجي لك. طب ما تاخده في الحل، ما دام مكتوب لك كده كده هتاخده، خليك في الحلال. انما تسرق، تسرق ليه؟ تاخد حاجه مش بتاعتك، مش بتاعتك. على فكره اما بقول هنا بتسرق، يعني ايه تسرق؟ مش بس فلوس والله، تسرق مجهود، تسرق درجه غش الامتحانات، تسرق عفه، هي مش عفه ولا حاجه، تسرق حاجه مش بتاعتك، ان البنت دي مش بتاعتك. ما تسرقش حاجه مش بتاعتك، تسرقش مجهود مش بتاعك، تسرقش مذاكره مش بتاعتك، تسرقش فلوس مش بتاعتك، ما تسرقش، ما تسرقش. خذ الحلال، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، ويطمنك في الاخر، يطمنك قول ربنا سبحانه وتعالى: وما من دابه، ايها الدابه، انا دابه، انا بدب على الارض، وانت دابه، كلنا موجودين في الارض على فكره، ده انسان او حتى مش انسان، وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. فانا مطمن يا رب انت كريم، وانا هسعى، واللي مكتوب لي هاخده، واتقي الله عز وجل واوصله الحلال، يبقى اخد البركه في الدنيا واخد كمان اجر في الاخره. يا رب يهدينا ويتوب علينا ويعتقنا واياكم من النار، ويا رب ينصرنا في غزه، يا رب ينصرنا في فلسطين، يا رب ينصر المقاومة في فلسطين، يا رب ينصرنا في فلسطين، يا رب يعزنا بالجهاد في سبيله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.